كان شوية عشان تسمع دي انا عملت الاسطنبه مقطوعه على زين What? لا يوفقون يا رب. Thank you.

子吧。 没事。